القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد واحتفال ومناسبة دينية جديدة. احتفلنا مؤخرا بالعام الهجري، واليوم نحتفل بذكرى عاشوراء. كل عام وأنتم بخير. ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا دبت مش ندمان، عاش من في أهل البيت في المصطفى العدنان. عزيزتي المستمعة، الاحتفالات والمناسبات الدينية فرصة عظيمة لتربية الأبناء على السلوكيات الصحيحة وعلى القيم والمبادئ النبيلة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. والآن نستمع إلى كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح أيام مباركة بتتوالى، صنيعة الله وهبة لينا على الأرض. عيد سنة هجرية وعاشورة تذكرة من شهر لآخر بمناسبة فيها إحياء للشعائر والسنن، وأكيد الحكمة من ده هو التدبر والتفكر. مناسبات منها بنحييها بالصوم، ومناسبات تانية بنحييها بالعبادة، ومناسبات تانية بنحييها بالمعايدة على بعض. ياريت نستغل المناسبات دي في لمة العيلة وتعريف ولادنا بحكاية كل مناسبة. احنا محتاجين الألفة والمودة، محتاجين نلاقي بعض، محتاجين أيام بتجمعنا، محتاجين ننتهز أي فرصة نلاقي فيها ضحكتنا ولمتنا وإحساسنا ببعض. محتاجين يبقى لينا عادات خاصة في كل مناسبة نعلمها لأولادنا ويحيوها من بعدنا، ويمكن نخرج من بره ده كله بحاجة أكبر، إن احنا نخرج بره أطار العيلة ونوزع الفرحة على المحتاجين بأي شكل يدخل عليهم السرور. احنا محتاجين نبحث عن الفرحة في عيون الآخرين ونشوف انعكاس الفرحة دي في قلوبنا. الظروف اللي مرينا بيها عرفتنا قيمة كل حاجة حلوة في حياتنا، وقد ايه الصحة وراحة البال والصحبة الطيبة هما كنز الإنسان الحقيقي. اسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. عزيزتي المستمعة، وحول يوم عاشوراء وأحب الأعمال التي يجب علينا القيام بها في هذا اليوم، يحدثنا الدكتور سامي العسالة، مدير إدارة التفتيش السابق بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوجه بخالص التهنئة لحضراتكم بهذه المناسبة الكريمة ذكرى عاشوراء، فكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ويوم عاشوراء هو اليوم الذي يكفر صيامه ذنوب سنة ماضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، حيث إنه ورد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهل المدينة يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن سبب صيامهم، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منهم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ويأتي يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر المحرم، ليذكرنا بالكثير من الأحداث والوقائع التاريخية منذ بدء الخليقة روتها لنا كتب التاريخ والسير. فمن تلك الأحداث أنه في هذا اليوم تاب الله تعالى على سيدنا آدم، وقيل هو اليوم الذي أهبط فيه إلى الأرض. يقول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كما ذكرت لنا كتب التاريخ أن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه سفينة سيدنا نوح عليه السلام من الطوفان، كما قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وهو جبل معروف بهذا الاسم. ومن الوقائع المهمة التي وقعت في يوم عاشوراء كما ذكرنا نجاة سيدنا موسى عليه السلام من الغرق، كما قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وفيه أنقذ الله نبيه سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمرود، وقيل من النار، كما قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فينبغي علينا جميعا أن نحرص على اغتنام هذا اليوم بالأعمال الصالحة وبقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل وسائر وأعمال الخير والبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فاطلبوها، عسى أن تصيبكم منها نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعلى حضراتكم هذا اليوم وهذه الأيام المباركة، بل وعلى العالم كله، بالخير واليمن والبركات. أقدم التهنئة للشعب المصري وللأمة الإسلامية، وأكرر التهنئة: فكل عام وحضراتكم جميعا بخير. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايوه كده يا هديل، انا اقفل بقى علشان تسمعني. انا يا سلام، وماله؟ ايه، عظمه على عظمه يا ست. الاغنيه دي جميله قوي، والمقطع ده بيعجبني جدا. ايوه طبعا، انت عمري كل فرحة اشتاقها من قبلك خيالي. ليه ما قابلنيش هواك يا حبيبي بدري بدري عن كده. أحلى كلام وأحلى نغم وأجمل صوت وأحلى صباح. لما اتصلت بمدام وفاء لقيتها مشغالة الأغنية دي. الله أكبر، قوليلي أخبار مسرات إيه؟ مسرات خلت مدام وفاء بقت مزقططة وقالت لها: أنا قاعدة لكم، هتروحوا مني فين؟ هايل، لكن قوليلي إيه اللي قالته مدام وفاء لمسرات خلتها تروق كده؟ قالت لها: يا مسرات يا حبيبتي، أعملي لي كوباية شاي. يا عيني، حلو جدا. أيوة كده، وبلاش بقى جملة أنا مش عايزة تايب حد. يا دنيا اطمني خالص يا سهيلة، ماما وفاء صحتها زي الفل. الحمد لله، الدكتورة رشا هايلة بجد، ما شاء الله عليها. المشكلة كلها كانت بسبب القرص المهدئ. أنا كنت بسمع وفاء دايما بتقول أنا خدت قرص مهدئ وعايزة أنام. كل ما تزعل والأتفه الأسباب تروح واخدة قرص لما أعصابها باظت خالص. بيني وبينك هي معذورة، الله يكون في عونها، كفاية جمعية الأصالة والذوق. والله يا سهيلة، دي كل ما تجيلها مشكلة بين زوجين وبيتهم حيتخرب تفضل متنكده وما ترتاحش غير لما يتراضوا ويتصالحوا، ولا حالات الاسر المحتاجه. لو فلوس الاعانات خلصت تبقى قلقانه على اللي لسه ما قبضوش الاعانه، وتاخد قرص مهدئ وتنسى الكنك على النار. ما تضحكينيش بقى يا دنيا. معلش، ما هو شر البليه ما يضحك. ادخلي باركي لمسرات يا سلمى. ابارك لها على ايه؟ جالها عريس؟ لا، جالها الراحة النفسية. كويس، خير وبركة. ماما وفاء شرحت لها قصدها من قولت ربنا ما يحوجني لحد. حلو، الكلمة دي كانت قلقاها، فاكراها مش محتاجاها تساعد في البيت، وان وجودها ما يهمهاش. وخلاص هديت؟ هديت، وقالت لمسرات احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض، احنا عيلة وكلنا في خدمة بعض. هي بصراحة كانت غلطانة بالمهدئ اللي كانت بتاخده، كان زي بونبوناية بالنسبة لها، كان هيحطم صحتها. استسهلت واعتبرته العلاج المناسب لأعصابها ونفسيتها إذا اتضايقت أو انفعلت. طب دلوقتي بعد ما لغت القرص المهدئ من حياتها ارتاحت؟ طبعا ارتاحت جدا، وأعصابها هديت أكيد، ونفسيتها اتعدلت. والأهم مننا اكتشفنا اللي أسعدنا جدا. إيه هو بقى اللي اكتشفتوه؟ إن صحة ماما وفاء بقت تمام التمام. دي الصيدلية اللي احنا بنتعامل معاها. صباح الفل يا دكتورة كريمة. لأ، هما دوايين اتنين. لا، الأقراص المهدئة حذفتها من عندها خالص. متشكرة يا حبيبتي. باي يا دكتورة. الصيدلية عايزة تخدم. وماله تخدم، بس بوصف الطبيب. عزيزتي المستمعة، خلي بالك، وهذا اللقاء مع منى خليل. وخلي بالك، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. هو عيب لما أنا أغلط وأعتذر؟ لا خالص، مش كده برضو؟ لا طبعا. ليه ناس شايفها أن ده عيب، شايفة أن ما يصحش وأنا كبيرة كده أعترف أن أنا غلطت، خصوصا قدام أولادي، وأقول أنا متأسفة أنا غلطت؟ لا بالعكس، ده هو الغلط مش عيب. الأوحش من الغلط أن أنا أصر عليه. كلمة آسف مش عيب، مش عيب لما تكون في محلها. ما ينفعش بس أن أنا أقول آسف عمال على بطال. أن ما ينفعش أن أنا أعمل حاجة وأقول إيه، أنا هغلط وأقول آسف، أنا هغلط وأقول آسف. ما ينفعش لما أنا أتأسف عن خطأ، أنا أدركت أن أنا أخطأت في فلان، في أختي، في زميلتي، في قريبتي، وأقول لها بالعكس أنا هكبر في نظر نفسي وفي نظرها. ده مش من طبعي أن أنا أغلط، ولما غلطت اعتذرت. فهنا الإنسان لما يصر على أنه غلط ويمشي، يعني زي ما بيقولوا كده بدماغه وتفكيره، مش صح. أن أنا يعني هحاول، الناس كده هتبعد، يعني الناس كده هتبعد عني. يعني الإنسان لما يكون فظ وغليظ القلب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الإنسان لازم يبقى قلبه فيه حنية ورحمة. ان انا لما اغلط في انسان ابقى حاسس ان انا جرحته، مش عيب ان انا اقول له معلش. نفس اللواوة ما هنا بقى، ما تزعلش مني. ومش شرط على فكرة كلمة انا اسف، يعني مش شرط الكلمة مباشرة. ان في ناس بتشوفها ان هي كبيرة او ان انا اقولها، ما تزعلش مني. مجرد ان انا ارفع سماعة التليفون واتكلم، انا كنت اعتذر، انا كنت عصبية شوية. يعني ندور على اسلوب برضو مهذب يبان فيه ان انا ندمانة على الغلط اللي انا حصل مني. بالنسبة للأطفال الصغيرين بقى، احيانا يعني بيكرروا الغلط نفس الغلط ويرجعوا يقولوا انا اسف، ويكرروا الغلط انا اسف. فهنا الام عايزة اقول لها لا، ما احنا كده لازم يعني مرة واحدة بنعلمهم ان الغلط ونقول نعتذر عنه. لكن لو تكرر، انا كمان كده متعمد تغلط. متعمد تغلط كده. اول مرة انا سمحتك عشان انت مش قاصد تغلط. ان انت لو كررت الغلط تاني واستسهلت كلمة اسف، يبقى كده لا، يبقى كده هنا في وقفة مع ابني. يبقى انا هرفع درجة العقاب سنة. لا طبعا، اغير بقى العقاب. العقاب الاولاني ما اثرش فيه، لو انا عارفة ان هو لما انا بخصمه بيتأثر بالخصام. لو انا عارفة ان هو مثلا الحاجة اللي بيحبها يعني بتأثر عليه، ان انا ما اعملهالوش، اعمل اشوف ايه اكتر حاجة بتوجعه بقى. مش لازم ضرب طبعا، احنا يعني ما ينفعش. انا مش بايد الرأي اللي لا، اساليب العقاب كتير جدا، اللي هي المعنوية، مش المعنوية. ان انا اشوف اكتر حاجة بتوجعه، واللي هو معلش يا ماما انا اسف، والله يا ماما مش هعمل كده، واستنى منه أشوف لو هيكرر ولا هيلتزم بالأسف بتاعه ده. ولو التزم بالأسف بتاعه ده أحاول أعززه سلوكه. يعزز السلوك يعني أعمله إيه؟ أحاول إن أنا بقى أكافئه. أكافئه ليه؟ أنا شفت إن أنت ملتزم وأنا فرحانة جدا بالسلوك الطيب اللي أنت عملته ده، وأنا شايفة عشان حتى أديله ثقة بنفسه. لما أديله ثقة بالنفس اللي هو إيه؟ لا أنا لما عملت الحاجة الفلانية دي ماما وبابا شكروني، وأنا في وسط إخواتي قالوا لي كلام حلو، فالحكاية دي هو بقى لقاها لذيذة، فهيبقى حابب إن هو يعمل السلوك الطيب ده ويجري عليه. فلازم دايما أعود ولادي أعمل لهم ربط بين عملية السلوك الصح وإن أنا والثواب والعقاب. الثواب والعقاب. عمل وما فيش حاجة اسمها إن إيه مثلا عقبه هو وإخواته معاه وإخواته التانيين ما عملوش حاجة، ده بالعكس ده هو لما يشوف نفسه هو بس اللي متعاقب هيبقى متغاظ قوي، إن هو عاوز يبقى لا أنا مش هعمل كده تاني عشان أبقى إيه، مش عايزة أتحط في منظر إن قدام إخواتي إن أنا أقل منهم وإن أنا بس اللي بتعاقب. طب ده بالنسبة للصغير. بالنسبة للكبار دايما يا دكتورة أميمة يقولوا إيه؟ غلطة الكبير كبيرة. يعني ما ينفعش تغلط. أنا بتكلم على نطاق الإخوات يعني. فبقول أنا يعني ده ممكن أي إنسان يغلط. لا طبعا ده يعني خطأ صفة بشرية. يعني والمغفرة صفة إلهية. يعني إحنا زي ما إحنا عارفين إن ما فيش، إحنا مش ملائكة على الأرض، إحنا بشر والبشر خطاء ما فيش مشكلة. بس يعني إيه لما نخطأ وما نكررش، نعرف غلطنا فين وما نكرروش، هو ده العادي. إنما لما نصر على غلطنا ده اللي مش عادي. اللي يمنع بقى الأخطاء الحوار الدائم مع الأولاد، مع الأسرة كلها. مش يمنع الأخطاء منع بت يعني، لكن على الأقل أبقى أنا عارفة الخطوات مسبقة. أكيد. لما بنحكي أنا وأولادي أبقى عارفة ممكن أدلهم النصيحة. أيوة. ممكن أرشدهم. لا لو حصل كذا أدلهم كذا. خبرتي. أيوة. مش أسيبهم ولما لقاهم غلطوا طب يا ماما ما أنتي ما قلتليش إن غلطت وأنا عارف منين. يعني كلام حضرتك مظبوط جدا، لأن فعلا أنا ابني يعني صفحة بيضة. أيوة. أنا اللي بزرع فيه القيم. لو هو غلط يبقى معلش، يبقى يعني أنا أكيد ليا دور في الغلط أو في الخطأ ده. وهم لما بيكبروا شوية هم ممكن من تأثر صديق أو صديقة. أيوة. ممكن تأثر إعلام، تأثر الحياة. أنا هنا بقى بصحبه وأبقى على وعي. على وعي أهم حاجة فيه. أبقى أنا كمان واعية لكل المتغيرات اللي حواليا. أيوة لازم أبقى عارفة بنتي أو ابني راح فين وجي منين ومصاحب مين، وإيه التغيرات اللي ظهرت عليه أو طرقت عليه جديدة. ما كانش كده، ما كانش مثلا بيجي من برا كده جاي بمنظر غريب، جاي مكشر، جاي كده يعني. فأنا المتابعة المستمرة في التربية دي هي اللي بتعرفني، بتبقى خليني قريب من ابني او بنتي، وببقى على تواصل مستمر. لو في اي خطا بحاول انقذه بسرعه، الحاجه ما بتتلحق في اولها، غير لما الخصله او السلوك السيء ده بيتزرع فيه وليه فتره بيبقى صعب شويه ان يبطله. اطفالنا امل بكره، ومن أجل مستقبل أفضل لأطفالنا، إليك عزيزتي المستمعة هذه الرسالة تقدمها لك الكيميائية الدكتورة أمل زكي. هنتكلم في الفقرة دي عن تأثير المواد الكيميائية الموجودة في معظم المنتجات المصنعة وتأثيرها على أطفالنا. مبدئيا لازم عزيزتي الأم يكون عندك قدر كافي من الوعي بخطورة المواد دي. الأضرار الناتجة عنها كبيرة وكتيرة جدا. المواد الكيميائية داخلة في استخداماتنا بشكل واضح جدا ويومي، ولا يمكن الاستغناء عنها، زي المواد البلاستيكية، الصباغات، المواد الحافظة الموجودة في الأغذية وغيرها. وللأسف تأثيرها بيظهر على المدى بعيد جدا، ممكن يكون يعني يصل لسنوات، ما بيظهرش بشكل مباشر. أنا عايز أخصص الكلام في الفقرة دي عن المواد الغذائية المصنعة، لأنها بتأثر بشكل مباشر على الأطفال، بتأثر على نموهم، بتأثر على نسبة السكر في الدم، السمنة، السرطانات، التشوهات الخلقية وغيرها كتير من الأمراض. عشان كده لازم الأم بقدر الإمكان تعمل على أنها تقلل استخدام المنتجات دي، زي الحلوى الصناعية، النكهات الصناعية، المواد اللي فيها ألوان وصباغات ومواد حافظة. كل دي مواد ضارة جدا وبتؤثر بشكل مباشر على صحة أطفالنا. هي بتأثر على الكبار والصغار طبعا، ولكن احنا بنخص الكلام في الفقرة دي على الأطفال. نعمل ايه؟ نستبدلها قدر الامكان بالمواد الطبيعية، نكتر من الخضروات والفاكهة طبعا بعد ما نغسلها كويس جدا، نقلل من استخدام الاواني البلاستيكية، ما نعرضش الاواني البلاستيكية للحرارة باي شكل من الاشكال، ما تدخليش الاواني البلاستيكية في المايكرويف ولا تعرضيها للحرارة لان بينتج عنها مواد سامة جدا، وخاصة في اواني ورضعات وطعام الاطفال. دمتم بصحة وعافية، وحفظ الله أولادنا جميعا. مع تحيات دكتورة دعاء زكي. ومن أجل صحة أفضل لك ولكل أفراد الأسرة، هالة سالم وصحي ومفيد. دكتور مصطفى عمرو اخصائي التغذية العلاجية، صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور مصطفى. الغذاء هو خط الدفاع الاول لرفع جهاز المناعة للتصدي للعديد من الامراض والفيروسات وخاصة فيروس كورونا. اهمية تناول الاطعمة المناسبة لجسمنا. تناول الأطعمة المناسبة لجسمنا حاجة مهمة جدا تحافظ بيها على مستويات كل الهرمونات وكل يعني فكرة ان الجهاز المناعي يكون قوي معناها ان كل حاجة في مكانها. احنا بناخد كل العناصر اللي جسمنا محتاجها من فيتامينز من يعني عشان نقول فيتامينات، معادن، احتياجك بقى من الحاجات الأساسية اللي هي البروتينات والكربوهيدرات والدهون. احتياجك من الحاجات دي لازم يكون كافي تماما بحيث ان الجهاز يبقى الجهاز المناعي شغال بكفاءته في كل الاتجاهات. دكتور يعني الأم بتكون حريصة على يعني ان أسرتها تتناول الغذاء الصحي، ممكن حضرتك تقول لها بعض الإرشادات؟ اكيد نقطه الغذاء، احنا طبعا انا بشوف المنظر ده كتير قوي قوي عند الاولاد، البطاطس المحمره، الحاجات المقلي، الحاجات دي كلها سيئه جدا وبقينا بنعتمد عليها بشكل كبير في غذائنا، فانا ضد الحاجه دي جدا. رجاء نعودوهم على الاكل الصحي من هم اطفال، بيفرق معاهم كتير لما يكبروا. الاكل الصحي زي ايه؟ انا عايزين نضيف زيت الزيتون في اكلنا. زيت الزيتون مش واخد حقه ابدا في المطبخ المصري. الاكلات البحريه، الاكلات البحريه فوق الرائعه بالنسبه للزيوت والدهون المفيده لكل عناصر الجهاز المناعي. التعرض للشمس، التعرض للشمس فيتامين د مش بس بيشتغل على العظم يا جماعه، بيشتغل في كل انحاء الجسم على اكتر من حاجه، مهم جدا جدا في تكوين الكالسيوم اللي بيترسب على العظم. دكتور ايضا الاسواق مليئه بالخضروات وانواع الفواكه، ازاي الام تكون حريصه على يعني اختيار نوعيه الغذاء الملائم ليه؟ اختياراتنا دايما نميل اكتر للخضار، نميل اكتر للخضار، ابعد عن الحاجه دايما اللي هي اللي بنقول مصنعات. ان كان بالنسبه لنقطه الخضروات فمثلا خلينا نحط نرقمهم ببساطه كده، السبانخ من الحاجات الرائعه، البتنجان من الحاجات الرائعه، الملوخيه رائعه، المطبخ المصري غني بالحاجات دي. مشكلتنا بس ان احنا هي طريقه السوى او تسويه. احنا فعلا ممكن توصل لمرحله انك تضيع كل الغذاء اللي موجود في الحاجه بطريقه التسويه فقط. طبق السلطه يا دكتور. طبق السلطه من الحاجات المظلومه جدا برضو في حياتنا، فمهم جدا جدا. يعني حتى بيقول لك نوع في الوانه كمان، اختار ما بين الوان الفلفل المختلفه، اختار في الزيتون، الحاجات الزيتون من الحاجات الرائعه جدا، الطماطم كويسه بس خلينا ما نكترش منها عشان الاملاح والحاجات دي، حط ما تبقى موجوده ما فيش مشكله، الخس، الجزر، الخيار، كل الحاجات دي رائعه. البنجر يا دكتور. البنجر من الحاجات المفيده جدا جدا، بس طبعا يعني خلينا نقول هو مش حاجه معتادين عليها، فما بقدرش ان انا اقول لكل الناس كله بنجر، كله بنجر حلو حلو جدا، بس اتمنى ياخد حقه اكتر من كده. يعني دكتور ايضا يعني تقويه الجهاز المناعه هو بقى شغل الشاغل الان لكل المواطنين او على مستوى العالم. احيانا بنلجا الى المكملات الغذائيه لامان لينا لاخذ العناصر من هذه المكملات. استخدام مكملات حاجه كويسه ما فيهاش مشكله، بس ما يبقاش عمال على بطال. خلينا نكون نعرف احنا ايه اللي ناقصنا. يعني مثلا خلينا نفترض احتياج مثلا مالتي فيتامينز او اللي هي الفيتامينات المتعدده للناس فوق سن ال 50 وال 60 واللي قاعدين في البيت، ماشي ما فيش فيه مشكله، بس ما تبقاش شاب 15 12 سنه وبتاخد فيتامينات، خدها ليه؟ انت ناقصك ايه الاول؟ لازم تعرف. استشاره الطبيب في المقام الاول بتكون مهمه يعني قبل التناول. بالظبط، اعرف ايه اللي ناقص حضرتك وابتدي خده، ما تاخدش من عمال على بطال. الأبطال في منتهى السوء. ما تبقاش الفيتامينات هي وجبة عائلية الكل بياخد منها. مظبوط مظبوط. دكتور، نصيحة بتوجهها الآن للمستمعة لتمتع أسرتها بجهاز مناعة قوي. يعني من الحاجات، خلينا نقول الأول بس في حاجتين عندنا فيهم مشكلة في نقص في الأكل. عندنا الأوميجا 3 نقصة بشكل كبير قوي قوي، دي بتساعد قوي في جهاز المناعة، ودي موجودة في التونة، في زيت الزيتون، في أكتر من حاجة. البطاطا من الحاجات الجميلة جدا لقصة المناعة، وفيتامين د وألف، وأكتر من حاجة الجلد كله جدا جدا. البطاطا اللي هي البطاطا الحلوة مش البطاطس، دي أكتر الحاجات اللي ممكن نركز عليها. ونضيف الخضروات وبعده عن المقليات لو سمحت. وصلنا لختام حلقة اليوم. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.